الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن مقاصد الحج في برنامج إشارات، وكنا قد تحدثنا عن بعض مقاصد الحج بدءا من الارتباط بالأنبياء، ثم مقصد التوحيد، ثم مقصد الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ثم مقصد العبودية وتحقيقها لله سبحانه وتعالى كاملة. وما زلنا نتحدث عن هذه المقاصد. من مقاصد الحج العظيمة جدا، قلنا أنه يحقق وحدة المسلمين ويجمعهم على صعيد واحد، وإن اختلفت اللغات وتباينت الأعراق والأقطار واللهجات والألوان والأجناس، ولكن يدل هذا على أن كل هذه الأمور يمكن أن تذوب في بوتقة العقيدة وأن تنصهر تحت مسمى الإيمان. من أعظم مقاصد الحج الواضحة جدا مقصد الذل لله عز وجل. الحج فيه تذلل عجيب لله، الطواف فيه تذلل وخضوع لله سبحانه، فيه انكسار. أنت تطوف وأنت حافٍ، وقد تكون محرم وحاسر الرأس متأطئ الرأس، تطوف ببيت الله سبحانه وتعالى. ولما نأتي لنتحدث عن شعائر الحج سوف نتحدث عن كل قيمة من هذه القيم. لماذا نطوف بالبيت؟ وما معنى الطواف بالبيت؟ لماذا نسعى بين الصفا والمروة؟ وما معنى السعي بين الصفا والمروة؟ ما معنى أن نرمي الجمرات؟ ما معنى أن نبيت بمزدلفة؟ ما معنى أن نبيت بمنى؟ ما معنى أن نقف بعرفات؟ كل هذه معاني من المعاني العظيمة جدا. إذن من مقاصد الحج العظيمة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. من مقاصد الحج العظيمة المقصد الأخلاقي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسوأ أنواع التعامل بين الناس أن يتشاجروا وأن يضرب بعضهم بعضا وأن يقتتلوا، وأقله أن يبدأ ذلك بجدل. حتى الجدل ممنوع في الحج، وكل من ذهب إلى الحج فإنه سيتعلم الأخلاق العالية. سيطأك أحد وهو لا يخسر، واحد يعفصك، واحد يدفرك. سالم بن عبد الله بن عمر كان في الطواف، والطواف زحمة، فجاءت مجموعة فدفعته، يعني لزوه، فدفع آخر، الآخر الدفع ودلق الدافع سالم، هو ما لازيك الزول ده، الزول لازيك ده، هو ذاته لازنه، الزول يعرف شنو. فالتفت إلى سالم وهو لا يعرف أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أعلم أهل زمانه، قال له إنك رجل سوء. رد عليه سالم قائلا والله ما عرفني إلا أنت، انت فعلا عرفتني، انا ازول كعب، الناس كلهم بيقول انا كويس، انت الوحيد اللي عرفتني ما ازول كعب. فالحج يعلم الانسان الاخلاق العاليه، كويس، يعلم الانسان انه يصبر، تجيف في الصف، تمشي في زحمه. ولذلك من اعظم مقاصد الحج المقصد الاخلاقي، مع الذل لله والانكسار بين يديه في جميع الشعائر، مقصد تعلم الاخلاق الفاضله، تعلم النبل. بل بالمناسبة أنت في الحج بتكون مع ناس، فالعاقل هو الذي يخدمهم ويجتهد في خدمتهم ويجتهد في التقرب إليهم وهكذا. يعني كان ابن عمر يخرج مع التابعين، يعني كما قال مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر ده من تلاميذه، قال فكان يخرج معنا ونحن طلابه وهو أكبر منا سنا، كان يخدمنا أكثر مما نخدمه. لذلك الرسول لما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ينبغي نعرف شيء البر الحج. حاجتين قالوا السلف، قالوا بر الحج إطعام الطعام وحسن الخلق. أجزوا بمشي الحج بأخلاق عالية وبينضبط وما بيعمل مشاكل وما بيشاكل الناس، كويس، ده معناها بر الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر عموما قال البر حسن الخلق، والحج المبرور بر الحج بحسن الخلق وبإطعام الطعام بالتواضع للرفقة التي أنت فيها وهكذا. فبالتالي الحج من مقاصده المقصد الأخلاقي، رفعة أخلاق الناس والسمو بهذه الأخلاق وبهذه المعاملات. من مقاصد الحج إضافة إلى ما تحدثنا عنه من مقاصد الحج الأساسية والعظيمة جدا التي ينبغي أن نركز عليها، دخول الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج سبب من أسباب دخول الجنة، ما في ذلك شك. وبالتالي علينا أن نجعل من حجنا حجا مبرورا، بدءا من تطييب النفقة. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الركب كثير والحاج قليل. ده في زمن عمر، البركب يمشي حج كتار والحج جد شوية. ولذلك من بر الحج أولا أن نطيب النفقة. الأمر الثاني، وهذا داخل في الآداب، أن نخرج من بلادنا وليس بيننا وبين أحد قطيعة، نعفي الناس. إخواننا نحن عشان الحج، الموت من الحياة ما معروفة، أمكن تاني ما نتلاقى، أعفوا مننا نحن عافين منكم. في ناس يمشي يحجوا وعندهم مشاكل مع الناس، يمشي يحجوا مقاطعين ناس، يمشي يحجوا مقاطعين أرحامه، دين ماشيين يحجوا شنو؟ ده كلام ابن عمر منطبق فيه تماما. الركب كثير والحاج قليل، هو أجز الركب مشى قطع البحر ده حجة؟ أنتوا قايلين له كده؟ لا لا، بيحج الناس الحج بنفوس اللي خالفوا الأهواء وألزموا أنفسهم الشرعة وانقادوا لله وأطاعوا المولى سبحانه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من بر الحج أن توقع الحج لله تعالى مخلصا في نيتك. يؤسفني أقول في بعض الأزمنة الحج ممكن يبقى بوبار ومظاهر، وحجينا ومشينا وجينا وعبارة عن نزهة وسياحة. لا، الحج عبادة، بل الحج جهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة جهادكن لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعائشة قال لها لما اشتكت من النصب والتعب في الحج، قال لها إنما أجرك على قدر نصبك، الأجر بتاعك على قدر التعب. فبالتالي الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام، الحج ينبغي أن يكون سببا من أسباب دخول الجنة، وقد نصبه الله وشرعه الله للناس ليحققوا من ذلك أمور كثيرة: طهارة النفوس وتنقية القلوب ودخول الجنة بهذا الحج العظيم الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وسوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حج النبي عليه الصلاة والسلام، سنتحدث عن الحج والشعائر وكذا التي هي جزء من ديننا وجزء من عقيدتنا. سنتحدث بإذن الله تعالى عن حج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يحج، وكيف كان حجه، وكيف كانت آدابه وأخلاقه وتواضعه للناس في الحج. لنتعلم أن الحج يمكن أن نقول أنه جامعة وأنه كلية للأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والمبادئ العظيمة، ولتحقيق العبودية وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الحج بقدر ما نتحدث عنه، وكلما تحدثنا عنه وجدنا أننا قصرنا في باب الحج. طيب، الحج من أعظم مقاصده أيضا، بعد أن قلنا أنه سبب من أسباب دخول الجنة أيضا، فإن من أعظم مقاصد الحج المعنية بالنسبة لنا ارتباطنا بالأماكن المقدسة. قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. مكة، يا سلام، وما أدراك ما مكة. مكة هذه عجيبة، منذ أن خلق الله الخليقة ومكة موجودة، وجعلها الله محور الدنيا، وجعلها الله عز وجل أساس الأرض. قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال الله عنها: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الله عنها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثوب الناس ويرجع الناس إليه، إنه التعلق الخالد. قامت مكة، ومع مكة وبعدها وقبلها قامت دول وسقطت حضارات وزالت أمم وجاءت أمم وانهارت دول، وبقيت مكة شامخة على مر الدهور والأزمان خالدة، تساقطت تلك الدول كتساقط الأشجار في الخريف، وبقيت مكة شامخة إلى يوم الدين، منيعة عزيزة شريفة، زادها الله تشريفا وعزا. يا سلام، مكة، مكة عجيبة. في كتب أهل الكتاب في التوراة عندهم يقولون: بدأ الوحي من سيناء لموسى، واستعلن في ساعير، ساعير بيت المقدس، وتلألأ من فاران، وفاران بلد نبي آخر الزمان، فيها بيت لله عظيم كثيرة الجبال. إنها مكة، مكة التي من حيث الطبيعة بلد وادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة ما فيها زراعة بالمناسبة، ولكن يجبى إليها ثمرات كل شيء. مكة عجيبة، مكة، مكة هذه عجيبة. والدليل على التعلق الخالد، الناس من جميع بقاع الدنيا، المسلمون في أمريكا، في أستراليا، في إفريقيا، يتجهون إلى هذا البيت. فإذا أخذك الله ووفقك لأن تكون في هذا البيت. أذكر أم أيمن الهروية كانت في مصر، إذا خرج الحجاج تبكي في كل عام وتقول: وام انقطعاه وشوقاه، ثم تقول: هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت. مكة عظيمة ولنا عودة. فإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته وعونه، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.